وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتلاها النبي على الصحابة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لما يستمعون للقرآن بقلوبهم لا بآذانهم فقط، ينظرون ماذا يريد الله تبارك وتعالى منهم. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على الصحابة، قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله كلفنا من الأمر ما لا نطيق. هذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. لماذا؟ لأن معنى هذه الآية أنك لو أخفيت ذنبا في نفسك أو حدثتك نفسك بمعصية فإنك مؤاخذ على ذلك ومعاقب عليه بين يدي الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كلفنا من الأمر ما لا نطيق. فلما سمع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك من أصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أتريدون أن تكونوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. يقول راوي الحديث: فجثى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ركابهم وظلوا يرددون بألسنتهم: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، حتى تلاقمت بها ألسنتهم. فلما رأى الله حسن السمع والطاعة من الصحابة رضوان الله عليهم نزل التخفيف من الله، ونزل بعد هذه الآية مباشرة قول ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى إلا بما عملت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله جل وعلا: قد فعلت. فأجل نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا جميعا أن اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من هذه الأمة المرحومة، أمة رفع الله تبارك وتعالى عنها الآثار والأغلال والشدة التي كانت على الأمم السابقة. ما يكون حالك يا من اختارك الله واصطفاك وجعلك من هذه الأمة المرحومة لو كنت في أمة من الأمم إذا أذنبت واعترفت بذنبك وأردت أن تتوب فإن شرط قبول توبتك هو أن تقتل نفسك؟ ما يكون حالك يا من اختارك الله واصطفاك وجعلك من هذه الأمة المرحومة لو كنت في أمة من الأمم إذا أذنبت أصبحت فإذا بذنبك قد نقش على جبهتك؟ ما يكون حالك؟ ما يكون حالك يا من اختارك الله واصطفاك وجعلك من هذه الأمة المرحومة أمة الإسلام لو كنت في أمة من الأمم إذا أذنبت أصبحت فإذا بذنبك قد نقش على باب بيتك؟ ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نتذكر عظيم فضل الله علينا أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة، لأن الكثيرين من المسلمين الآن لا يرون هذه النعمة ولا يقدرونها قدرها. ولكن انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما استشعر هذه المعاني عبر بهذه الكلمة التي حفظها التاريخ: والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن أمتكم هذه أمة مرحومة. من أجل صور رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المباركة أمة الإسلام التي شرفنا ربنا سبحانه وتعالى بالانتساب إليها، أن ربنا سبحانه وتعالى خص ديننا دين الإسلام بكثير من الخصائص وميزه بكثير من المميزات التي تؤهله لأن يكون صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان. من أجل الخصائص والميزات التي خص الله تبارك وتعالى بها دين الإسلام هو اليسر والسماحة في كل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به في جميع التكاليف الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، تجد التيسير وتجد السماحة وتجد رفع الحرج عن هذه الأمة الميمونة المباركة. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلب، أي غلبه الإسلام بيسره وغلبه الإسلام بسماحته. العلماء رحمهم الله لما تتبعوا التكاليف الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها من خلال النظر في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنبطوا لنا قاعدة بنيت عليها كل التكاليف التي كلفنا الله بها. هذه القاعدة تقول بأن المشقة تجلب التيسير، فما من حرج ولا مشقة تقع على أي فرد من أفراد الأمة إلا وترى التخفيف من الله وترى التيسير من الله سبحانه وتعالى ليرفع هذا الحرج وليزيل هذه المشقة عن هذا الفرد من أفراد الأمة. إذا أردنا أن ندلل على هذا المعنى ونظرنا نظرة سريعة على أركان الإسلام، على الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا لنجد التيسير والسماحة ورفع الحرج ودفع المشقة في كل ذلك، إذا نظرنا مثلا إلى أول ركن عملي من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، تجد التيسير وتجد السماحة وتجد رفع الحرج ودفع المشقة في قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربطها طهورا. ليس كما هو الحال عند الأمم الصادقة، لا يقبل منك الصلاة إلا إذا أديتها في دور العبادة أبدا. في الإسلام في أي مكان على وجه الأرض إذا كان هذا المكان طاهر فتوضأ وأقبل على الله سبحانه وتعالى وصلي، وربك سبحانه وتعالى يقبل منك صلاتك. وإذا فقدت الماء ولم تجده فتيمم بالتراب فإنه لك طهور. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، نجد التيسير والسماحة ورفع الحرج ودفع المشقة عن جميع أفراد الأمة في ركن الصلاة في قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: صل قائما. وأنت تصلي صلاة الفريضة إذا كنت تقدر على القيام فواجب عليك أن تصلي وأنت قائم، فإن لم تستطع وهذه هي الرحمة التي بنيت عليها كل التكاليف الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. كذلك إذا أردنا أن ننظر نظرة سريعة إلى ركن الزكاة، هذا الركن الذي ضيعه الآن وللأسف بعض من أثرياء المسلمين، ورحم الله سبحانه وتعالى الإمام علي عندما قال: إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم بأن هناك غني قد امتنع عن أداء الزكاة. وشيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان من جميل كلامه كذلك في نفس هذا المعنى: إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك غني قد صرف ماله. الزكاة كذلك فرض الزكاة افترضها الله سبحانه وتعالى على أغنياء المسلمين حتى يسود بين أفراد المجتمع المسلم المحبة، وحتى يسود بين أفراد المجتمع المسلم الإخاء، وحتى يكون هناك تكافل بين أفراد المجتمع المسلم. إذا نظرنا إلى هذا الركن من أركان الإسلام نجد كذلك ركن الزكاة قد بني على التيسير، وبني على السماح، وبني على رفع الحرج. فليس كل ما يملكه المسلم تجب فيه الزكاة، هناك أصناف محددة حددتها شريعة الإسلام هي التي تجب فيها الزكاة، وهناك شروط لا بد من توفرها من بلوغ النصاب وحولان الحول إلى غير ذلك. وإذا وجبت الزكاة في صنف من هذه الأصناف التي حددتها شريعة الإسلام للزكاة، فليس المطلوب منك أن تخرج نصف مالك زكاة أبدا، ولا ثلث مالك زكاة، بل حتى ولا ربع مالك زكاة في أغلب الأحوال، بل إن الواجب عليك في أغلب الأحوال هو أن تخرج ربع العشر من زكاة مالك. وربك سبحانه وتعالى يبارك لك، وربك سبحانه وتعالى يدفع عنك الكثير والكثير ما لو علمت لأنفقت لله سبحانه وتعالى في كل ليل وفي كل نهار. ففرض الزكاة كذلك بني على التيسير. الزكاة في الإسلام ليست نظام جباية نأخذ الأموال من الأغنياء رغما عن أنوفهم أبدا، بل إن الزكاة في الإسلام فرضت حتى يكون هناك تكافل بين أفراد الأمة المسلمة، فينتشر في المجتمع المسلم المحبة والإيقاع، ويشعر كل إنسان بالحب لأخيه المسلم، فينتشر بين أفراد الأمة المسلمة المحبة والإيقاع التي أرادها الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي في الله، إذا نظرنا على وجه السرعة إلى ركن الصيام نجد التيسير، نجد السماحة، نجد كذلك رفع الحرج، نجد كذلك دفع المشقة في كل أحكام الصيام، لا يتسع الوقت إلى تفصيلها، ولكن يكفيني فقط أن ألفت الأنظار إلى قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن فضيلة الصيام. يختم ربنا سبحانه وتعالى بقوله: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك أحبتي في الله، إذا نظرنا إلى فرض الحج نجد كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكل التكاليف الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها بنيت على التيسير، بنيت على رفع الحرج، بنيت على دفع المشقة، هذا بالنسبة لعموم الأمة. إذا نظرنا كذلك إلى أفراد الأمة نجد كذلك التيسير من الله والرحمة تأتي للفرد الواحد من أفراد الأمة، فالمسافر هذا فرد من أفراد الأمة. المسافر قد يلحقه في سفره بعض المشقة، وبعض التعب، فتأتي الرخص من الله سبحانه وتعالى، ويأتي التيسير من الله سبحانه وتعالى ليرفع عن هذا الفرد من أفراد الأمة هذه المشقة التي لحقته في سفره. فالمسافر إذا كان مسافر وهو في شهر رمضان يباح له الفطر، ثم بعد ذلك يقضي أياما مكان هذه الأيام التي أفطرها، ويسن له كذلك قصر الصلاة، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ويباح له كذلك الجمع بين الصلوات، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا إن دل على شيء أحبتي في الله فإنما يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة الميمونة المباركة التي شرفنا ربنا سبحانه وتعالى بالانتساب إليها. إن أمتكم هذه أمة مرحومة، هذا في جانب العبادات، فما بالنا بالتيسير الذي دعت إليه شريعة الإسلام في جانب المعاملات، والناس إلى التيسير في جانب المعاملات في أشد الحاجة إلى هذا التيسير. فجاءت شريعة الإسلام وحثت على التيسير في كل أنواع المعاملات. إذا نظرنا مثلا إلى البيع والشراء الذي يتكرر كل يوم بل كل ساعة، نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرشدنا فيه ويحثنا فيه على التيسير والسماحة، فيقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن تخلق بهذا الخلق في بيعه وشرائه، لمن تخلق بخلق السماحة. كذلك إذا نظرنا مثلا إلى الدين وإلى إنذار المعسر، إذا كان على أحد من إخوانك لك دين وجاء وقت سداد هذا الدين وأنت تعلم بأنه معسر لا يستطيع أدائه، فإنه يسن لك ويستحق لك أن ترد له في الأجل دون مقابل، دون أن تزيد عليه شيء. الذي يعطيك أجرك وثوابك هو الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا جاء وقت السداد وأنت تعلم وتتأكد من أنه معسر لا يستطيع أداء ما عليه، فإنه يسن لك أن تمد له في الأجل، وربك سبحانه وتعالى يعطيك عظيم الأجر والثواب. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الله: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي لو أنك تصدقت على هذا الذي تحققت من إيساره بجزء من هذا الدين لتفرج عنه كربة من كرب الدنيا فهو خير لك، لأن ربك سبحانه وتعالى سيفرج عنك بتفريجك عنه هذه الكربة في الدنيا كربات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا فضل إنذار المعسر، يقول صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع عنه، أي وضع عنه جزءا من هذا الدين، أظله الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل في من كان قبلكم فلم يكن له من الخير شيء إلا أنه كان يداين الناس وكان يأمر غلمانه بأن يتجاوزوا عن المعسر منهم. هذا هو العمل الذي جاء به يوم القيامة، كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر منهم، فقال الله سبحانه وتعالى: نحن أحق بذلك منك، فعفى الله سبحانه وتعالى عنه وغفر الله تبارك وتعالى له. وحتى لا يكون الكلام مطية لتضييع الحقوق، ولأكل أموال الناس بالباطل. الكلام هنا في الإنسان المعسر الذي تحقق من آثار تعلم بأنه لا يستطيع السداد ولا يستطيع أداء ما عليه. أما الغني أو الذي عنده مقدرة على السداد ومع ذلك هو يماطل في الأداء فهذا إنسان ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. لكنك إذا تحققت من آثار ما من آثار أحد من إخوانك عليه مال أو دين لك وأنصرته أو وضعت عنه جزءا من هذا الدين فلك كل هذا الأجر وكل هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى. جاءت شريعة الإسلام أحبتي في الله حدثنا على التيسير على السماحة في كل نوع من أنواع المعاملة بعدما تبين لنا عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من هذه الأمة المرحومة. فما هو الواجب علينا تجاه هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في نقاط سريعة، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، واستعين استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، أحمده حمدا كما ينبغي لقرب وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. بعدما تبين لنا أحبتي في الله بأن أجل نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا أن اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا من هذه الأمة المرحومة، ورأينا بأن كل التكاليف الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها قائمة على التيسير وعلى الرحمة وعلى رفع الحرج وعلى دفع المشقة. فما هو الواجب علينا تجاه هذه النعمة أحبتي في الله؟ أول واجب علينا تجاه هذه النعمة هو أن نقيم الإسلام في حياتنا، أن تقيم الإسلام في حياتك امتثالا منك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فشكرك لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الإسلام، هو أن تقيم الإسلام في حياتك، أن تحول الإسلام وتعاليم الإسلام إلى منهج عملي في حياتك. ثم ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نتخلق بهذا الخلق الكريم الذي بنيت عليه شريعة الإسلام، ألا وهو خلق السماحة وخلق التيسير، لنشهد لإسلامنا بحسن أخلاقنا وبأعمالنا بعدما شهدنا له بألسنتنا. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أثنى ربنا سبحانه وتعالى على أخلاقه فقال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت أمنا عائشة رضوان الله عليها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة رضوان الله عليها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما. هذا هو رسول الله، هذا هو أسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فما أخرجنا إلى أن نتخلق بخلق السماحة وبخلق التيسير لنشهد لإسلامنا شهادة عملية بحسن أخلاقنا وبأعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بحسن أخلاقه أن يحول قلوب أعدائه إلى محبته وإلى الإيمان به وإلى اتباعه وإلى الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك مما حدث من هند بنت عتبة. هند، وما أدراك ما هند؟ هند هي التي استأجرت وحشي ليقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. ولم تكتفي هند بذلك، بل لما استشهد حمزة رضوان الله عليه ما كان منها إلا أن شقت بطنه وأخرجت كبده ولاكت كبده بين أسنانها. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على البغض والكراهية الذي ملأ قلب هند على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. سبحان الله، بعد أن امتن الله سبحانه وتعالى على نبينا المصطفى بفتح مكة يشرح الله تبارك وتعالى قلب هند للإسلام، وتأتي هند لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكان بين هند وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوارا طويلا جميلا، ولكن الشاهد فيه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض، أي في الماضي، يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء، أهل خباء أي أهل خيمة أو أهل بيت، يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يزلوا من أهل خبائك. ثم أصبح اليوم يا رسول الله والله ما على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. ما الذي حول قلبهم؟ الذي حول قلبهم لما رأت جمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يجتمع أهل مكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صار النبي فاتحا لمكة، يجتمع أهل مكة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا. أهل مكة لم يتركوا سبيلا ولا طريقا يستطيعون أن يوصلوا به الإيذاء إلى رسول الله إلا وسلفوا. أهل مكة هم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أعز بلد إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل مكة هم الذين قتلوا خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. بمثل هذا العفو والصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه القلوب التي امتلأت بالغل والقد والحسد عليه إلى محبته وإلى الإيمان به وإلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه المشاهد ما حدث من صفوان بن أمية. صفوان بن أمية سيد من سادات قريش، بعد أن امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، صممت بعض قبائل العرب على أن تقاتل رسول الله، وجمعوا أنفسهم هوازن وغطفات وثقيف وغيرها من قبائل العرب، جمعوا أنفسهم وصمموا على محاربة رسول الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيشه لمناقاتهم، فجاءت الأخبار إلى رسول الله بأن صفوان بن أمية عنده الكثير من أدوات الحرب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية أن أعرنا سلاحك لنلقى به عدونا غدا. فلما وصلت هذه الرسالة إلى صفوان بن أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ أي تأخذ أموالنا غصبا عنا بعد أن تمكنت من دمائنا وأموالنا وفتحت مكة، تأخذ أموالنا غصبا عنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي عادية مضمونة نضمنها لك إن شاء الله. وبالفعل أعطى صفوان بن أمية ما معه من أدوات الحرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم عدوه في غزوة حنين المشهورة، وكانت الغلبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة. وبعد أن انتهت المعركة فقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعضا من السلاح التي استعرضوها من صفوان بن أمية، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى معه من السلاح على صفوان، وصمم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو فاتح مكة وأموال أهل مكة كلها تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى معه من السلاح لصفوان بن أمية، وصمم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضمن لصفوان بن أمية ما ضاع من السلاح رغما عنه. فلما رأى صفوان بن أمية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من صفوان بن أمية إلا أن قال: يا رسول الله، أنا اليوم أرغب في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نشهد لإسلامنا، هذا الإسلام الذي بينت لحضراتكم بأنه إسلام ما جعل الله تبارك وتعالى فيه على أحد منا حرج، بنيت كل أحكامه على التيسير وعلى السماحة وعلى رفع الحرج. ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نشهد للإسلام بحسن أخلاقنا، إلى أن نشهد لإسلامنا شهادة عملية بجميل أخلاقنا وبحسن أعمالنا، اقتضاء منا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا بمنك وكرمك وعظيم فضلك على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا ربنا برحمتك جميع المعاصي والذنوب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومجاورة حبيبنا المصطفى في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الرحمات، وأنزل على قبره السعة والضياء والنور يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.